الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن شأن الصلاة في الإسلام عظيم، كيف لا، وهي عمود الدين وأول ما فرض من العبادات في السماوات العلى، وقد فرضت على رسولنا صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة لأهميتها، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. والصلاة يا عباد الله هي شعار النبيين وعلامة المتقين، وهي الصلة بين العبد الضعيف ورب العالمين. ولمكانة الصلاة في الإسلام يا عباد الله، كان أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، إن من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وصول الخير لأمته ونجاتها يوم القيامة أن أوصاها بالصلاة وهو في أنفاسه الأخيرة، أي أنه في مرض موته صلى الله عليه وسلم يوصي أمته بالصلاة وهو يقول: الصلاة الصلاة. هذه هي وصية نبيكم يا مسلمون، فأين العمل بها؟ وأين المحافظة عليها؟ وأين إحياء هذه السنة المباركة؟ يا للأسف على أهل هذا الزمان العجيب، كيف فرطوا في وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى صرنا نسمع ونرى أناسا ينكرونها ويجحدونها، وأناسا يضيعونها ويتركونها، وأناسا يتكاسلون عنها وينشغلون عنها بجمع حطام الدنيا الفانية. ومن الناس يا عباد الله من يضيع صلاة الجماعة ولا يعرف المسجد إلا في يوم الجمعة، فإلى الله المشتكى من هذه البلوى. ألهذا الحد يا مسلمون، ألهذا الحد خف ميزان الصلاة عندكم؟ أين العبودية لله جل في علاه؟ وأين المحبة والخضوع بين يديه جل في علاه؟ وأين الخوف من عظمته جل في علاه؟ وأين المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين اتباعه؟ أين العمل بوصيته صلى الله عليه وسلم؟ إنها والله لخسارة عظيمة، خسارة عظيمة وكبيرة، أن خف ميزان الصلاة في قلوب المسلمين، مع أنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أنفاسه الأخيرة، ومع أنها أول عمل ستسأل عنه يا عبد الله يوم القيامة. فبالله عليك، بالله عليك يا من تسمع المنادي يدعوك بأعلى صوته ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، تسمع هذا ثم تعرض عنه ولسان حالك يقول لا نريد الصلاة ولا نريد الفلاح، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أي حرمان أعظم من هذا يا عبد الله؟ أي حرمان أعظم من هذا؟ أولا تدري يا مسكين، يا من تسمع النداء ولا تجيب، أولا تدري أن المؤذن يقيم عليك الحجة، يقيم عليك الحجة في اليوم والليلة 5 مرات، والملك يكتب عليك امتناعك عن الحضور ويسجل عليك الغياب في سجلات محفوظة ستعرض عليك يوم القيامة وتوضع في ميزان أعمالك يوم يقول المضيعون لفرائض الله يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم، صدق ربنا جل في علاه، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا من تدعى إلى الصلاة فلا تجيب، ويا من يطلب منك الحضور فتغيب، سوف تندم مع النادمين. أي والله، سوف تندم مع النادمين، لأن يوم القيامة قريب وما هو منك ببعيد، لأن من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. فانتبه لنفسك يا عبد الله، وبادر بتنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادر بتنفيذ هذه الوصية العظيمة قبل أن يفجأك هاذم اللذات الموت. أمة الإسلام، أنصحكم وأوصيكم بالمحافظة على الصلاة، لأنها وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم، وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد النجاة لكم يوم القيامة، يريد أن تفوزوا بالجنة وأن تنجوا من النار. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على صلاتكم عملا بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. حافظ على صلاتك يا عبد الله، حافظ على صلاتك، لأن من حافظ عليها وأداها في وقتها مع جماعة المسلمين في المسجد دخل الجنة، مصداقا لقول ربنا جل في علاه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حافظ على صلاتك يا عبد الله، حافظ على صلاتك، فإنها سبب كبير لفتح أبواب الرزق، لقول ربنا جل في علاه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. حافظ على صلاتك يا عبد الله، حافظ على صلاتك، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا من ابتليتم بالمعاصي، يا من ابتليتم بارتكاب الفحشاء والمنكر، أدوا صلاتكم كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أداها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مصداقا لقول ربنا جل في علاه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حافظ على صلاتك يا عبد الله، حافظ على صلاتك، فإنها تعينك بإذن الله جل وعلا، تعينك على قضاء أمور الدين والدنيا، مصداقا لقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. حافظوا على صلاتكم يا مسلمون، حافظوا على صلاتكم، فهي سبب للتمكين في الأرض، سبب للتمكين في الأرض والانتصار على الأعداء. أوليس الله جل وعلا هو القائل في كتابه العزيز: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. حافظوا على صلاتكم يا مسلمون، حافظوا على صلاتكم، فإن الصلاة تصنع الرجال، تصنع الرجال حقا، تصنع الرجال الذين يقودون الأمة إلى ما يحب ربنا ويرضى، مصداقا لقوله جل في علاه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع ذكر الله وإقام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. حافظوا على صلاتكم يا مسلمون، حافظوا على صلاتكم، فإنها تطهر المحافظ عليها من الذنوب والخطايا. يا من أثقلتك الذنوب والمعاصي، يا من أثقلتك ذنوبك ومعاصيك، حافظ على صلاة الجماعة، حافظ على صلاة الجماعة، واستمع معي لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يضرب مثلا عظيما لهذه الصلوات الخمس، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: أرأيتم، أرأيتم لو أن بابا بنهر أحدكم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ استحضروا هذا المثل العظيم يا عباد الله: نهر بباب أحدنا يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الله أكبر، ما أحلم الله جل وعلا عنا حين أنعم علينا بهذه الصلوات التي تكفر بها ذنوبنا وتمحى بها خطايانا. وما أشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوصانا بالمحافظة عليها وأكد ذلك وهو في أنفاسه الأخيرة صلوات ربي وسلامه عليه، يوصينا في آخر أنفاسه ويقول: الصلاة الصلاة. وما أجهلنا، ما أجهلنا حين نغفل عن العمل بهذه السنة المباركة، ما أجهلنا حين نتشاغل عنها باللعب أو باللهو الباطل، أو ننشغل عنها بجمع حطام الدنيا الفانية. أمة الإسلام، اشكروا ربكم جل وعلا على نعمة الصلاة وقوموا بها حق قيام، فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام. قوموا بها حق قيام عملا بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، واخجلوا من إضاعتها، اخجلوا من إضاعتها، واحذروا من عقاب الله جل وعلا وسطوته، فإن الله يمهل ولا يهمل. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة يا عباد الله، وصية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد أدرك سلفنا الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، أدركوا قدر هذه النعمة من الله جل وعلا، فلم تشغلهم الدنيا بزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها، لم تشغلهم هذه الدنيا على أن يأتوا الصلاة إذا سمعوا النداء، وأن يحافظوا عليها في أوقاتها مع جماعة المسلمين، لأنهم يوقنون بأن الله جل في علاه هو خالقهم وهو رازقهم، وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، وإنهم يوقنون أن الذي عند الله أن الذي عند الله خير لهم وأنفع مما في أيديهم في هذه الدنيا الفانية، لأن الله جل وعلا يقول: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بهذا اليقين الراسخ في قلوبهم والحب الصادق لنبيهم صلى الله عليه وسلم، كان سلفنا الصالح أكثر الناس عملا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس تعظيما لأوامر الله جل في علاه، وإتيانا بفرائضه سبحانه وتعالى، بل كانوا أعظم الناس اشتياقا للقاء ربهم ومناجاته والوقوف بين يديه جل في علاه، لأن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رضي الله عنه وأرضاه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ولهذا أمة الإسلام كان الصالحون من هذه الأمة إذا سمعوا النداء لبوا سراعا داعي الله وتركوا كل شيء بأيديهم. فهذا إبراهيم، هذا إبراهيم بن ميمون المروزي كان يمتهن الصياغة وطرق الذهب والفضة، كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء أي سمع المؤذن يؤذن لم يرد مطرقته، وكأن لسان حاله يقول: أحن اشتياقا إلى المساجد لا إلى قصور وفرش بالطراز موشح. ومن حرصهم على صلاة الجماعة يا عباد الله أنهم كانوا يأتونها حتى وإن كانوا مرضى. فهذا الربيع بن خثيم عليه رحمة الله بعدما سقط شقه أي شل نصفه كان يأتي إلى صلاة الجماعة يهادى بين رجلين، فيدخل مسجد قومه فيقولون له: يا أبا يزيد، لقد رخص لك لو صليت في بيتك. فيقول لهم: إنه كما تقولون، أي عندي عذر شرعي للتخلف عن صلاة الجماعة، ولكني سمعته يقول: حي على الفلاح، ولكني سمعته يقول: حي على الفلاح، فمن سمعه منكم ينادي حي على الفلاح فليجبه ولو زحفا ولو حبوا. الله أكبر، الله أكبر. هكذا ينبغي أن يكون من يرجو لقاء ربه، هكذا ينبغي أن يكون من يرجو لقاء ربه محافظا على صلاته. وأعجب من هذا يا عباد الله ما جاء في قصة عامر بن عبد الله عليه رحمة الله حين سمع صوت المؤذن وهو يجود بنفسه، وهو يجود بنفسه أي في مرض موته، وهو يسمع المنادي ومنزله قريب من المسجد، فقال لمن حوله: خذوا بيدي، يريد الذهاب لصلاة الجماعة. تصوروا هذا الموقف يا عباد الله، يجود بنفسه في مرض موته ويطلب منهم أن يأخذوه إلى صلاة الجماعة. فقيل له: إنك عليل، أي إنك مريض. فقال عليه رحمة الله: أسمع داعي الله فلا أجيبه، أسمع داعي الله فلا أجيبه. فأخذوا بيده فكبر مع الإمام في صلاة المغرب، ثم ركع مع الإمام ركعة واحدة ثم مات رحمة الله عليه. هكذا أمة الإسلام فقه الصالحون في دينهم، هكذا أمة الإسلام أطاع سلفنا الصالح ربهم، هكذا أمة الإسلام أحيا سلفنا الصالح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من أولئك الرجال، أين نحن من أولئك الرجال الذين أخلصوا أعمالهم لله وحده وصدقوا في اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وحافظوا على صلاة الجماعة إلى آخر أنفاسهم في هذه الدنيا. وصدق ربنا جل في علاه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أمة الإسلام اعلموا أني والله ما ذكرتكم بهذه الوصية إلا أن الأوقات تمضي جميعا والأعمار تنقضي سريعا والصغير منا أصبح شابا كبيرا والشاب أصبح كهلا والكهل أصبح شيخا والموت لا يرحم أحدا. نعم الموت لا يرحم أحدا. ومع هذا كله الكثير منا عن الصلاة وعن المحافظة عليها غافلون. فالله الله في المحافظة على الصلاة عموما وعلى صلاة الجماعة خصوصا واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رؤوف يا رحيم يا منان من علينا بالإخلاص لك وحدك في جميع الأعمال. اللهم من علينا بالإخلاص لك وحدك في جميع الأعمال وفي المتابعة لنبيك صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في طاعتك. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في عبادتك. اللهم اغفر لنا جرأتنا على معاصي. اللهم اغفر لنا ما تجرأنا به من معاصي. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا فلا تحرمنا مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده. اللهم من كان منا ضالا فاهده. اللهم من كان منا ضالا فاهده. ومن كان منا مريضا فاشفه. ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.